وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.